قال الله تعالى: الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لقد قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. لقد قال الله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أيها الأخوة والأخوات، لا تنسوا الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إقرارا بالفضل واعترافا بالجميل وامتثالا لأمر الله تعالى ورغبة في الأجر والثواب. فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه واحدة صلى الله بها عليه عشرة. أستعين بالله بعد تقديم الشكر لإخواني الباذلين جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وبعد تقديم الشكر للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. سنسأل عن حكم بناء القصور في الدولة الفقيرة. تعرف أن مسألة، يعني ماذا تقصد بناء القصور في التوسط في كل الأمور مطلوب، ولا شك أن ديننا يأمرنا بالتوسط في كل الأمور. وقد نقم الله على قوم بأن قال: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. فالتوسط في الأمور كلها مطلوب، بارك الله فيك. هل تصلي المرأة كاشفة قدمها، كاشفة لقدميها؟ إن فعلت صلاتها صحيحة، وأولى من ذلك أن تستر قدميها، لكن الصلاة لا تبطل. ما الحكم في جامع أكثر من اللي في صلاة السنة؟ صحة حديث إن البيت لا يتسع على أهله وتسكنه الملائكة أن يقرأ فيه القرآن لا يثبت. هل صحيح أن ماء زمزم لو خرج من مكة إلى أي بلد يفسد مفعوله؟ تلك شائعة لا أساس لها من الصحة. يقول إنه يعمل في مجال البويات، وحين تبقى أثر بعض البويات على أصابعي ويصعب إزالتها. إذا عجزت عن إزالتها فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. دخل ليصلي معي في صلاة جهرية وكنت منفردا ركعتي الثانية، هل أجهر بما تبقى من ركعتي؟ لا بأس، أجهر ما دامت الركعة الثانية بالنسبة لك. تعدد النوايا في صلاة النافلة، إذا كنت تقصدين تحية المسجد مثلا مع سنة الظهر لا بأس بذلك، أو تقصدين الاستخارة مع سنة الوضوء لا بأس بذلك. هل الماهر بقراءة القرآن ويكثر من قراءته ويجتهد في تحكيمه والتداوي به يعتبر من أهل القرآن؟ أصاب شيئا من يصيبه أهل القرآن، وإلا أهل القرآن العاملون به عموما. حكم الكحل خارج البيت، إذا كنت متبرجة وستفتنين رجال فالله لا يحب الفساد، هل يجوز للمرأة أن تكشف ساقيها للدكتور للعلاج؟ انتبه أولا، احترزي أن تكون هناك خلوة مع الطبيب. أما كشف الرجل فإذا كانت هناك ضرورة لذلك فالضرورات تقدر بقدرها، بارك الله فيك. كان يصلي شخص، كان يصلي إماما وينزف دمه، دم من أنفه، هل يجوز أن أصلي معه الصلاة صحيحة؟ ما أفضل طبعة لتفسير الطبري؟ لا أستطيع أن أقطع الآن بأفضل الطبعات. حكم وضع المكياج خارج المنزل لغير المتبرجة، هل مغطية ولا مكشوفة؟ إذا كانت كاشفة الوجه فهذا مزيد من التبرج. حكم الجار بالبسملة في الصلوات الجهرية، تلك مسألة دب فيها بين العلماء خلاف، والخلاف يسعى الفريقين. فالذين قالوا نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم استدل بعضهم بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد بن المعلى: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. ثم قال: فاتحة الكتاب هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، ولا تكمل سبعا إلا إذا اعتبرنا البسملة إحدى آياتها، إلا إذا اعتبرنا البسملة آية منها. والذين قالوا بعدم قراءة بسم الله الرحمن الرحيم استدلوا بحديث أنس رضي الله عنه: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. زاد مسلم زيادة شاذة وهي: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. أما هذه الزيادة فكما أشرت لا تثبت عن أنس، وهي مدرجة من قول بعض الرواة. فالشافعية يقولون: لما فهم الصحابي من قوله أنهم يفتتحون بالحمد ألا بسم الله زادها، وإلا فالفهم الصحيح لا عند الشافعية أن معنى يفتتحون بالحمد لله رب العالمين أي بصورة الحمد من غير تعرض لنفي البسملة أو إثباتها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أحمد فوزي. ما دام الخلاف يسعى الفريقين فلماذا لن نأخذ بالأيسر؟ يكون أيسر من وجهة نظرك. ماذا؟ هل يجوز أن أنزل النقاب عندما أشعر أن النفس ضاق؟ حافظ على نفسك يا دجيل، حافظ على نفسك. عفوا، ما أدري ما اسم السائل السابق. أفطرت قبل الأذان بدقيقة واحدة، هل أعيد اليوم أم هو مقبول؟ إذا كانت الشمس لم تغرب أعيد اليوم، إذا كنت ساهية فالساهي إن شاء الله لا يلزم بالإعادة. وبارك الله فيك يا طالب العلم. لكن أوسع الإجابة، ورد أن أسماء قالت: أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، فقيل لها: أعدتم ذلك اليوم؟ قالت: بد من قضاء. أو قيل لأحد الرواة أظن هشام بن عروة وأبو عروة: بد من قضاء. قال: بد من قضاء. إلا أن فريقا من أهل العلم يقولون إن النسيان والخطأ وضع عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى لما قال المؤمنون: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله: قد فعلت. شخص كان يحلف ولا يعلم عدد الحلف كم يكفر قدر الاستطاعة، حبك الله يا بستاوي. هل هناك فرق بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين في التصحيح؟ ما نستطيع نجمع المتأخرين على رأي واحد. إنشاء خلاف بينهما أمر غير صحيح. من المحققون الآن من طلبة العلم الراسخين ينظرون في أقوال المتقدمين قبل أن يبتوا بحكم على الحديث، وجزاك الله خير يا محمد الصوفاني. تقول: إنها جدة فلا حق أن يبرني أحفادي، أم البر من أولادي فقط، لك حق أيضا في الأحفاد. فالجدة أيضا حق، وقد قالت تعالى: ملة أبيكم إبراهيم، وليس هو الأب المباشر. قال يوسف عليه السلام: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. إبراهيم وإسحاق أجداد. ما حكم تشغيل المال مع تحديد نسبة الربح؟ لا يجوز تشغيل المال مع تحديد نسبة الربح إلا إذا كان، يقول مع العلم أن ربح هذا المشروع معلوم. لا، تحدد نسبة من الربح، تقول مثلا لصاحب من لك 20% من الربح ليس من رأس المال. شخص يحافظ على أذكاره وصلواته في الجماعة وحفظ القرآن ويحاول جهده أن لا يغضب ولا يستطيع، ماذا يفعل؟ يتقي الله ما استطاع ويسأل الله العون. هل يقع الطلاق عند الغضب؟ الغضب مراحل ودرجات. إن كان الغضب يخلي صاحبه عن وعيه ويجعله يتصرف تصرفات المجانين أو فقد التحكم في نفسه تماما لا يقع طلاقه، وإلا إذا كان يملك أمر نفسه فطلاقه واقع. تاجر يشتري لمن يريد ما يريد ويبيع له بالتقسيط، لا بد أن يتملك السلعة أولا ثم يخير المشتري. علاج القلق الإكثار من ذكر الله وقول حسبي الله ونعم الوكيل لمن خاف. بعد السعي تحللت من الإحرام دون تقصير، عمرتك صحيحة وقصر بعد ذلك. سقطت نقطتان من البول على الملابس، هل يكفي غسلها مرة واحدة أم ثلاث مرات؟ لا، مرة واحدة يكفي. أين يوجد النهر الذي رمي فيه سيدنا موسى؟ لا أعلم إلا نهر النيل، بارك الله فيك. فرعون كان يحكم مصر. حكم التأمين الخاص المستقطع من المرتب هو اختياري. لا تشترك فيه ما دام تأمينا، ما دمت مختارا، لما يشوب التأمين من غرر ومن إيداع للأموال في البنوك. كيف يمكن للصحابين أن يروي حديثا أو وقعة لم يشهدها ويكون الحديث صحيحا؟ تلك المسألة يسميها العلماء مرسل الصحابي، فإما أن يكون أخذ هذا الكلام من صحابي آخر، الصحابة كلهم عدول، أو يكون قد أخبره به النبي مرة ثانية، وكل له حكم مرفوع. الصحابي لن يكذب، فممن سمع من صحابي آخر في الغالب. الله يرزقنا ويكي حفظ القرآن بالتثبيت، بارك الله فيك. عدة المقتلعة عند جمهور العلماء ثلاث حيضات كعدة المطلقة، هذا رأي الجمهور. أما ابن عباس فله رأي آخر. هل ممكن أن يعاقب الله العبد بالموت؟ قال تعالى فأهلكناهم بذنوبهم. هل يجوز المرأة أن تذبح؟ وهل يجوز أكل ذبيحتها؟ نعم يجوز لها أن تذبح، وليس هناك أي دليل يمنع المرأة من ممارسة ذبح الدجاج أو ذبح الماعز أو غير ذلك. ما الفرق بين السلم والبيع؟ السلم بيع موصوف في الذمة، كأن تقول أنا أشتري منك، يعني السلم نوع من أنواع البيوع. اشتري منك طن رز، حددت الوزن وحددت انه رز مصري بألف جنيه، استلمه في واحد رمضان، خذ الألف الآن وانا سأستلم الرز في واحد رمضان. قال النبي عليه الصلاة والسلام من أسلم من أسلف، والسلف هو السلم، فليسلف في صنف معلوم ووزن معلوم أو كيل معلوم وثمن معلوم إلى أجل معلوم. السلم نوع من أنواع البيع، ولكنه بيع شيء ليس بحاضر الآن. حديث من عز أخاه المسلم فيما في مصيبته حلت له حلل الجنة لا يصح. عايز أعرف الطهارة من النجاسات بالماء فقط ولا يلزم الصابون؟ نعم يجوز أن تغسلي بالماء فقط. الله يبارك فيك يا بلهول. ما أدري من المكتبات في السعودية التي تبيعها، أما الكتب موجودة في مصر بارك الله فيك، مكتبة مكة وفي الأزهر وفي المنصورة وفي عدد من البلاد. هل يشترط توفر المال للإقبال على الخطوبة على الخطبة؟ قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. كيف يكون إحرام المرأة؟ تحرم بالهلال بس لا تنتقب ولا تلبس القفازين، وبعد ذلك تلبس ما شاءت من الثياب ما لم تفتن. حكم شراء حديد البناء من البنك بالتقسيط ثم توكيل البنك ببيعه بالعاجل، هذه حيلة من حيل الربا. بارك الله فيك يا دكتور هاني. ما التناسب بين آية التيمم وما بعدها؟ رجع التفسير بس ما يحضرني تجميع الآن. صحة حديث أبخل البخلاء من سمع اسمي ولم يصلي علي، ليس لفظه هكذا يا حسام، إنما لفظه البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصلي علي. حديث لا يغفرن الله يوم القيامة مغفرة يتطاول لها إبليس لا أصل له. هل المبيت بمنى واجب وله قضاء؟ المبيت بمنى واجب عند الجمهور لمن استطاع أن يبيت بها، أما إذا لم يبت بها فعليه دم عند الجمهور. هل قراءة الفاتحة للميت بدعة؟ لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. حبك الله. صفة التفاسير في الجملة طيب، لكن هناك بعض المآخذ التي أخذت عليه من ناحية الصفات وغيرها، فنحتاج إلى يعني هناك رسالة للشيخ محمد جميل زين وكانت صنفت في هذا الصيف في هذا الباب فارجع إليها. في الجملة ما في تفسير سلم من الملاحظات. بس ما الثوابت التي يجب أن أعلمها حتى أقبل من عالم أو أرفض هذا العالم؟ فأنت أن تكون ملما شيئا ما بأصول دينك وبالاستدلالات، أما إذا أتى بأقوال عقلية بلا أدلة فتحفظ عليه إن كان هذا شأنه على الدوام. حكم بيع سلعة لا تمتلكها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما لا تملك. حديث: من لم تنهه صلاة عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، ضعيف. دكتور عبد المحسن بارك الله فيك. بارك الله فيك يا شيخ مجدي حفظك الله. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة لها طرق يقوي بعضها بعضا، فتستحب الصلاة على النبي يوم الجمعة. هل يوجد تناسب بين كل آية والتي تليها؟ قد يوجد هذا وهذا الأكثر وقد لا يوجد. قد يوجد تناسب في بعض الآيات التي تليها وقد تختلف الموضوعات تماما. وإن شئت اقرأ سورة البقرة. هل يجوز القسمة على حياة المورث في العقار مع وجود بنات ولم يعطي المورث البنات بسبب أنها قاصر في ذلك الوقت؟ واليوم هل يجوز البنت المطالبة بحقها الشرعي القسمة بعد موت المورث؟ إن كان كالذي ذكرت يجوز لها أن تطالب، قضية يسمعها القاضي. ويرحمك الله يا شيخ إبراهيم ووالديك والمسلمين والدينا أرحمهم ربي. واحدة مخاصمة أخاها لأنه سب لها الدين، هل تكلمه علما أن ديدنه سب الدين؟ إذا لم يتب من ذلك تهجره زمنا لله لعله أن يقلع عن إجرامه. وصل الجمعة واجب أو مستحب؟ وصل الجمعة مستحب عند الجمهور. أما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فليس المراد بالوجوب الذي من تركه يأثم، إنما الوجوب بمعنى الحق هنا. إلا فعائشة رضي الله عنها كانت تقول: كان الناس مهينة أنفسهم فكانوا يأتون الصلاة ولهم روائح، فقيل لهم: لو اغتسلتم أبغض الحلال عند الله الطلاق. حديث ضعيف. هل يوجد تلقين للميت بعد الدفن؟ وجد حديث ضعيف جدا في ذلك: يا فلان ابن فلان سيأتيك ملكان يقيمانك ويقعدانك ويسألانك من ربك، فقل لهم ربي الله، إلى آخره. حديث تالف الإسناد. وجزاكم الله خيرا يا شهاب. لا نستحب تعجيل. عفوا الأخت صفاء تسأل تقسيم الميراث بعد الموت. لو طلب أحد الورثة أن يأخذ ميراثه من أبيه بما لا يضر بسائر الورثة، فلا بأس أن يطالب وأن تقسم التركة إذا كان يستطاع تقسيمها. أما إذا كانت مثلا منزلا ويصعب على الناس بيعه فور الوفاة، فينتظر إلى أن يأتي السعر المناسب له. أخذ عربون على سلعة لم أمتلكها. سبق وبينا أن النبي قال: لا تبع ما لا تملك. هل يجب على الجد الإنفاق على أحفاده في حال وفاة أبيهم؟ نعم. هل منطقة العزيزية ضمن منن؟ ليست من منن، ولكن الاضطرار قد يدفع إلى المبيت فيها. شهادات الاستثمار ربا. حكم الإيجار القديم: إذا كان هو المعروف والذي أجبر صاحب البيت فيه على أن لا يخرج الساكن، أجبر على ذلك، فهذا باطل. أعيش في أوروبا وعملت تأمين الدفن في بلدي إذا مت، التأمين إذا كنت مختارا لا تفعله. هل الرسول عليه السلام أوصى بأكل الزبيب الأحمر؟ لا أعلم دليلا على ذلك. لم أقل إن العربون لا يجوز، العربون لم يثبت فيه خبر لا منعا ولا إباحة، الحديث الواردة فيه ضعيفة. يقول: أنا ليس في رقبتي بيع لحاكم، ما حكمه؟ كل ما أحد، هل أحد من الناس، هل تظن أن كل الناس بايعوا؟ الحديث الذي فيه: من مات وليس في عنقه بيع مات ميتة جاهلية، هذا في الإمام الذي اتفق المسلمون كلهم عليه وقالوا: هذا إمام، وأشير إليه بالإصلاح. القول الفصل فيما متى يقرأ المأموم الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية. يقول الجمهور: لا تقرأ، فقراءة الإمام لك قراءة. فقال الله تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. زوج يشكو لزوجته من ظلم مديره، في هل سمعوها له غيبة؟ لا، أنه انبسط معه يبين له أن الرجل ظلمه، من ظلم جاز له أن يتكلم. قد قال تعالى في كتابه الكريم: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فمن ظلم جائز له أن يقول: فلان ظلمني. ماذا نفعل في الصلوات الفائتة منذ سنوات؟ أعدها. وهذا رأي جمهور العلماء، يرون أنك تعيد الصلاة التي فاتتك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق أن يقضى. هل من مات بمرض السرطان يعتبر شهيدا ولا يفتن في قبره؟ لم يرد في هذا الباب نص. حتى المبطون الذي قال فيه النبي المبطون شهيد ليس هو الذي لا يفتن في قبره، إنما الذي لا يفتن في قبره شهيد المعركة في حرب الكفار، والذي لا يفتن في قبره شهيد المعركة في حرب الكفار لأداء كلمة الله. حكم الزواج بفتاة عمرها 37 عاما وهو عمره 26 عاما، لا بأس إذا كانت طيبة وفيها خصال طيبة. والنبي تزوج خديجة تكبره بزمن كبير، قيل 15 عاما، يعني هي 40 وهو 25 كذا قيل. المعتزلة فرقة من فرق الضلال، تقول إن الله لا يرى يوم القيامة، ويقولون بالمنزلة بين المنزلتين، ويقولون لهم أرى شاذة معروفة، مواطن استحباب السواك عند الوضوء وعند الصلاة وعند دخول البيت وعند القيام من الليل وبعد الأكل كذلك. هل يجوز أن يوزع الأب ثروته على أبنائه على سبيل الإباحة؟ نعم يجوز، ولا ننصح بمثل ذلك. من قرأ أخيرا سورة أتبت، سورة تبت ولا يمشي، لم يمت في ذلك اليوم ويمس بحديد، كل هذا خرافات يا أخي. نعم يجوز، كفف بارقة السيوف على رأسي فتنة، أحتاج مراجعة السند يعني في الشهيد. هل يجوز العمل لدى شخص تعرف أن مدخوله من محرمات وتعمل له في بيت جديد؟ ما طبيعة عملك؟ إن كانت طبيعة عملك مثلا أنت تبني الجدران وتأخذ أجرا على البناء لا بأس. أم الطل ما سؤالها؟ زوج طلق، شو حكم طلاق المرأة المأجورة لسنة؟ عليها عدة؟ نعم عليها عدة. ما حكم قول ما كان في الإمكان أبدع مما كان؟ يا عمر بن خالد احرص على الكتاب والسنة ودعك من هذا الكلام، بارك الله فيك. أخاف أن أفتن في كل شيء الآن وكل مكان. تفتن من ماذا يا علي بن رزق؟ رجل تذكر بالصيام الاثنين والخميس دايما، قام لثالثة الفجر فسبح المأمومون ولم يرجع ماذا يفعلون، يبقون في أماكنهم حتى يرجع، حتى يأتي بما رآه ناقصا عنده ويتسلمون معه. وعليكم السلام ورحمة الله. كلمة عن طريقة الكركرية الصوفية؟ لا أعرف شيئا عن الكركرية، هؤلاء ما أدري شيئا عنه. فوائد شهادات الاستثمار هي ربا في الأصل، تعريف الربا هو هذا، تودع مالا عند شخص وتأخذ مع زيادة، هذا الربا. أنقل مواد بناء، أجروني لنقل مواد بناء لكنيسة. كنت مختارا، اختلف عما إذا لم تكن مختارا، اختلف عما إذا كنت مجبرا. تربية كلب في حديقة المنزل الحراسة لا بأس بذلك. صحة قصة ابن معين وأحمد بن حنبل في القصاص المشهور لا تصح. الذي قال سمعت أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وطفق يحدث المسجد، فقام الناس يعطونه العطاءات، فجاءه الإمام أحمد ويحيى بن معين فقال له أنا أحمد بن حنبل وهذا يحيى بن معين، ما حدثناك بشيء من هذا الذي قلته؟ فقال ما زلت أسمع أنك أنت وابن معين أحمقان، هل ليس في الدنيا يحيى بن معين وأحمد بن حنبل إلا أنتما؟ أعرف ما اسمهم يحيى بن معين وأحمد بن حنبل. هذا ضعيف ولا يصح، الله يعافيه المريض. تريد أن تثبت على الصلاة، اسأل الله الثبات. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي. مريم ممدوح تقول امسح سؤالها. لي صديق يحب الله وكثير الصدقات والذكر والصلاة والخشوع، عفوا ولكن لا يستطيع ترك ذنب، هل لا تقبل منه طاعات؟ طاعات مقبولة في ميزان الحسنات والمعصية في ميزان السيئات، وشفاك الله يا أحمد، محمد بن يحيى بارك الله فيك يا رحيم. علي بن رزق رجع إلى رشده يذكره صيام الخميس وهذا الأنفع. نعم، أين الأسئلة يا صاحبي؟ أين ذهبت؟ وعنك يرضى ربي. إدارة تزوجت امرأة إدارة على سنة الله ورسوله، قدمت الصداق للزوجة بحضور كفيلة وكتبت عقد نكاح فقط لن أعمل مأدوبة لقلة المال، هل هذا جائز؟ المأدوبة سنة، يعني الوليمة سنة، وليمة الزواج سنة ليست بواجبة. ما باطن الإثم؟ الآثام الخفية عن الناس. ظاهر الإثم المعاصي الظاهرة وباطنة والآثام الخفية، أتوب إلى الله من هذا وذاك. زوجها يحلف أنه لم يطلق، وأنا أتذكر تلفظه بالطلاق ولكن أحيانا نشك هل كان صريح أم معلق. خلاص هو يمينه يكفيك يا محمد، هل يصادق الذي هو أفضل ولم يكن عالما وله معاصي؟ يعني هل يصادق الذي هو أفضل؟ صدق الصالحين عموما. هل يوجد حديث يثبت عن الرسول أنه كان يحرك السبابة بتشاؤم شاذ؟ هل يعل حديث اللهم إني عبدك وابن عبدك بجهالة أبي سلمة؟ هو ليس الجهني، أبو سلمة مجهول، الحديث معلول. حكم أخ سمسرة عقارات، إذا كانت هذه التي تسميها سمسرة هي الدلالة المعروفة، كان تدل شخصا أراد أن يشتري شقة على شخص يبيع شقة وتأخذ بدون غش وتدليس لا بأس، هذه تسمى الدلالة. وطلبة الأحفاد أمامهم التنازل عن حق جديهما في أبيهم الميت قبلهم بحجة أن أباهم لم يترك سوى منزل. إذا طلبوا لكن من غير إلزام بلا شك. هل يجوز الزواج بدون ولي؟ لا يجوز الزواج بدون ولي إلا إذا أعضل الأولياء من غير وجه للإعضال. ماذا أفعل كي يستجاب دعائي؟ اسأل الله قائلا ربنا وتقبل دعائي، وتعوذ بالله من دعاء لا يسمع. إذا بات أحد في العزيزية بالقرب من الجمرات فلا عليه دم إذا لم يكن له مكان في منى، أو كانت الشرطة تطارده فبات في العزيزية ليس عليه دم. حلفت يمين ما يذهب ثم ذهب، أنت لا تملك، يعني قلت والله يا زيد لا تذهب فذهب زيد، أنت ليس عليك شيء، أنت ظهر على البنت علامات البلوغ ولكنها لا تحيض، هي مكلفة، ليست مكلفة إلا إذا حاضت. أما إذا تقدم بس سن مثلا 40 سنة ولم تحت تكون حالة مستثناء وينظر في شأنها فقضية من طبيب ينظر أيضا طبيبة. هل أخرج ما أنفقت على الزرع قبل أن أخرج الزكاة؟ تكاليف الزراعة يرى ابن عباس وابن عمر أنها تخرج من الناتج قبل إخراج الزكاة، أما الجمهور فيرون أن هذه التكاليف داخلة في الأسباب التي من أجلها خفضت الزكاة من العشر إلى نصف العشر. فجمهور العلماء يقولون لا تخرج تكاليف الزكاة، أما ابن عباس وابن عمر فريان إخراجها، والذي يظهر أنك لا تخرجها. هل يشعر الميت بزيارة أقاربه؟ لا يشعر بشيء من ذلك، إنك لا تدري ما أحدث بعدك. هل يجوز وضع مال في بنك إسلامي؟ كل البنوك شأنها واحد. هل للزوج أن يمنع زوجته من وصل والديها وأخواتها؟ يسأل عن سبب ذلك، يسأل عن سبب ذلك، لماذا منعتها؟ إن أبدى سببا شرعيا في المنع يسمع له ويطاع، لن يبدي سببا شرعيا في المنع فحينئذ إذا لم يبدي سببا شرعيا في المنع لا يسمع له حينئذ. طاعة في المعروف وتقطيع الأرحام إفساد في الأرض. لكن ننصح المرأة أن تعالج الأمور برفق، لأن هناك أزواج جاهلة وأغبياء يمنعون من وصل الأرحام، وقد يكون من ذوي البطش الشديد بغشم وجهالة فيطلق. حافظي على البيت قدر الاستطاعة، كحكم ليس له ذلك. ما سؤالك يا محمد بن يحيى؟ هل المسفرة عن وجهها مع الجلباب والخمار هل تدخل في من قال فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل النار؟ لا أرى ذلك والله أعلم. هل بقايا الطعام وماء الوضوء يبطل الصلاة إذا دخل الجوف؟ لا. النبي أكل كتف شاة، كان يأكل من كتف شاة فأقيمت الصلاة ولم فدخل في الصلاة ولم يتمضمض. القراءات الوارد في حديث الجنازة، صلاة الجنازة كالجبل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما القراءات في زمننا في أرض مصر التي يذكر فيها القراءات، فالقراءات تقريبا 175 متر مربع. حديث فضل الصلاة في قباء وأنها تعدل عمرة لا يثبت. حكما يقول مدد يا رسول الله، هذا شرك. الله يقول ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس وكانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قال تعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين، ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها فلدوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظروني إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. ما حكم عدم الزواج؟ إذا كنت في حاجة إلى الزواج تزوج، لست في حاجة إلا تتزوج. إذا قالت أمي أفطر وأنا صائم، إذا قالت أمي أفطر وأنا صائم، يعني لماذا قالت أفطر؟ هذا ينظر إلى مستندها في هذا الطلب. حكم من يسرق الكهرباء؟ لا تجوز سرقة الكهرباء، سرقة الكهرباء حرام. زوجتي تعمل وتساعدني في مصاريف البيت الأولاد، ما حكم ذلك؟ زوجتك امرأة محسنة إليك، والذي تفعله من باب المستحب ليس بواجب عليها ما تصنع. قال سنة وعندي وسواس، تعوذ بالله من الوساوس. حكم صلاة من يصاب بمرض كسرة التبول؟ إذا كان مصابا بما يسميه العلماء سلس البول، البول المستمر لا يستطيع أن يتحكم فيتوضأ ويدخل في الصلاة. أعمل في ألمانيا، صلي في الشارع وحين أجمع الصلاة مع ألمانيا يسافر كل يوم مسافة 80 كيلو. لا بأس، أنت مسافر. وقد قال النبي جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هل التعويضات المأخوذة من الضمان الاجتماعي كل شهر حلال أم حرام؟ خذها. طلب مني جيراني أن أدرس أبنائهم بحكم أننا نقطن في أسبانيا وأبنائهم يجهلون أحكام الدين وقراءة اللغة العربية، ولأني قد درست اللغة العربية وقليلا من علم الشريعة في بلاد المغرب ولدي الوقت لذلك، إذا أبيت هل سأسأل أمام الله؟ ليس بواجب عليك، لكن إن فعلت أنت مأجور إن شاء الله. الكلام على عمل زوجتك وهو حرام أو حلال ينبني على الملابسات المحيطة بعملها. هل في خلوة؟ هل العمل نفسه حلال؟ هل تسافر بلا محرم؟ أبو قاطع ابنته وحاولت أن تسامحه أكثر من 3 مرات وفي كل مرة يردها مع أنه كثير الظلم بها، هل عليها إثم؟ إن كانت مظلومة والذي قطعها لا تأثم. حديث تمثل الشيطان بصورة القنفذ لا يثبت. هل الإمام مالك روى في موطئه حديث أن الله لا أذكر، إنما هو في صحيح مسلم عدد ركعات قيام الليل الأمر فيها مفتوح، وقد قال ابن عبد البر أجمع أنه لا حد لعدد ركعات قيام الليل، ويؤيده قول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، إذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة، قول النبي عليه الصلاة والسلام ليصلي أحدكم نشاطا فإذا فطر فليقعد، ماذا أفعل إذا منع مني الولي زواج ابنته بسبب غير شرعي؟ ابتعد أنت والذي يفهم، لا يريدك وليها ابتعد عنه. أن تخطف البنت لا، ليس لك ذلك، البنت التي تسأل ونحن نجيبها، لكن أنت لا تدخل، وفط من الولي انصرف. كيف نعان على ترك النظر الحرام عبر الهاتف؟ يا رب عافني في سمي وفي بصري، عنده التهاب في الأذن ولا أستطيع مسحها عند الوضوء. وضوءك صحيح، ومسح الأذن ليس بواجب، بل لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح أذنه في الوضوء. إن فعلت فلا بأس، وإلا فلا شيء عليك. شغل المحاماة حرام، لابد من النظر إلى القضية التي تتولاها. إذا كنت تدافع عن باطل فأنت آثم، إذا كنت تدافع عن حق جزاك الله خيرا. حكم صلاة الحاقن. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن بحضرة طعام ولا هو يدافع الأخبثان، لكنها مكروهة ليست محرمة. سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، لا يثبت ذلك. شوف عبد الرحمن فتحي، شوف أسئلة الإخوة، اسأل سؤالك بدل هذه الكلمة يا عبد الرحمن. إن شاء الله نشوف. ما حكم زوج آثم؟ هذا الزوج إن لأهلك عليك حقا. هل صح أن عثمان لم يدفن في البقية ثم نقل في خلافة عثمان معاوية للبقية؟ لا أعلم شيئا من ذلك. هل يشترط الانشغال للجمع في السفر؟ لا يشترط. ما حكم طرقعة الأصابع أثناء الصلاة؟ يقرأ، لكن ليس في المسألة دليل. كتب الفقه التي توصي بها، أي كتاب من الأمهات إذا كان محققا نافع، المغني لابن قدامة، المجموع للنووي، المدونة لمالك، الاستذكار لابن عبد البر، أي كتب نافعة. كم أترك بيني وبين المصلي كي أمر أمامه؟ أترك له ثلاثة أذرع. ما حكم توضي واحدة واحدة؟ ثابت في البخاري أن النبي توضأ مرة مرة. كبير السن يتأخر عند نزوله للسجود وقد يرفع الإمام قبله ولكنه يدركه. الصلاة تصح ويتقي الله ما استطاع. حكم لبس والتجارة في نوع من ماركات الساعات السويسرية فيها صليب. وصورة الصليب واضح أم الصليب شيء يسير تفرق؟ اتق الله ما استطعت. ماذا يفعل الوحيد ويوجد من يتربص به؟ يلجأ إلى الله، يلجأ إلى الله. حكم لبس الدبلة للرجال والنساء. لم يرد أن النبي كان يلبس تسع دبل، دبلة مكتوب عليها عائشة، دبلة مكتوب عليها حفصة، دبلة مكتوب عليها أم حبيبة، لم يرد ذلك. كشعار للزواج ليست من شعار الزواج على عهد الرسول. هل ورد نهي عن تشبيك الأيدي عند الاستعداد للصلاة؟ ورد حديث ضعيف فيه إذا عمد أحدكم إلى الصلاة فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة، وأشار البخاري إلى تضعيفه لما قال باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، وأورد في صحيح حديث كيف بك يا عبد الله بن عمرو إذا بقيت في حثالة من الناس قد خفت أماناتهم ومرجت عهودهم وأصبحوا هكذا. وأيضا أورد حديث المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وأورد حديثا أن النبي صلى العشاء ثم خرج وصنع هكذا وكلم أصحابه في موضوعات. أما الحديث الذي سمعتم إذا عمد أحدكم من الصلاة فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة فلا يصح. ابتعد عن التي فيها صليب واضح، اشتغل في غيرها أفضل لك. الذراع تقريبا متر إلى ربع أو متر. شخص كثير المدي ويقوم بالتطهير والصلاة، ولكن إذا صلى صلاة ولم يكن يعلم أنه مدي، إذا تبين له أنه صلى ولم يتوضأ يعيد الصلاة. هل يجوز الزواج بولي الأب وإشهار لكن دون شهيدي عدل؟ أعلن في الناس، قل للناس يا ناس أو أمام الناس، أبوك أبوي زوجك أمام الناس، والناس الحمد لله تبقون عن الواحد والاثنين. حديث التمس ولو خاتما من حديد صحيح. طلقها زوجها مرتين وبعدها رجعنا، العادي هذا؟ آخر مرة لكم إذا قال أنت طالق ذهبتي ولا تحلي له حتى تنكحي زوجا غيره. هل يصلى على شهيد المعركة؟ شهيد المعركة في حرب الكفار لا يصلى عليه، لم يصلي النبي على شهداء بدر ولا شهداء أحد فور موتهم، لما ورد أنه ذهب إلى أحد قبل أن يموت بقليل فصلى عليهم. قال بعض العلماء ذلك كالمودع لهم. لم يصلي النبي على شهداء الخندق، لم يصلي على شهداء بدر، لم يصلي على شهداء حنين. لبس الدبلة كخاتم وليس شعارا للزواج لا بأس. أسافر 25 كيلو متر يوميا، هل يجوز الصلاة القصر؟ 25 لا تعد في العرف سفرا عند الأكثرين. هل تجوز الصلاة بالحذاء أثناء العمل؟ نعم تجوز الصلاة بالحذاء أثناء العمل وفي غير أثناء العمل إذا كان الحذاء نظيفا ولبس. طيب طبعا إذا كان الحذاء نظيفا في حالة ميؤوس منها على كلام الأطباء ويتنفس على الأجهزة فقط ولا يدري بأي شيء عن الدنيا، وتكلفة اليوم في المستشفى أكثر من 5000، يعني يزرف الأجهزة. إذا شهد الأطباء أن حالات مثل هذه لم تشفى أبعدتم هذه الأجهزة ولا إثم عليكم، فالنبينا عن إضاعة المال. الحديث في الحبة السوداء إن أشفى من كل داء إلا السام صحيح، نعم صحيح، ولكن ذكر العلماء فقها لها، ذكر العلماء فقها في هذا الباب. كيف تتناول؟ هل تتناول مفردة هكذا أم مخلوطة؟ هل تغلى؟ كم القدر؟ متى تؤخذ؟ ما الأمراض التي تعالج منها؟ هل يصدر الحال بأحكام الطلاق ولم يعطي خياما؟ سؤال غير محفوظ يا أختي. هل لكم بحوث في كتاب السنن الأربع؟ لا. هل يجوز التخليط في الوضوء غسل عضو مرة وآخر 3 مرات؟ يجوز، لا مانع من ذلك. كتاب الكريم الرحمن تفسير السعدي كتاب طيب للمبتدئين. رسالة انتشرت تحث على الالتزام بهذا الدعاء، حسبنا الله سيأتينا الله من فضله ورسوله إن إلى الله راغبون. نعم سأل آية من كتاب الله تنشر. أرى أم الميتة في المنام على أنها رجعت إلى الدنيا، حرمنا على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. أعمل لها عملا صريحا واستغفر الله. رقمي 0503333383. أوقات إجابة الدعاء الثلث الأخير من الليل وبين الأذان والإقامة، وكذلك الحال وأنت ساجد، وكذلك قال بعض العلماء في الساعة الأخيرة من يوم الجمعة على خلاف في ثبوت الحديث من عدمه. هل يجوز لي أن أبيع شيء ليس موجودا عندي في المحل؟ هل أنت تمتلكه أو لا تمتلكه؟ فتح مراكز مخصصة للرقية، أظنكم ستعالجون النساء وستحصلن فاسد. هل إذا ضبطت بالضوابط الشرعية لا إشكال، إذا كانت مضبوطة بالضوابط الشرعية. هل تم مشروعكم في تفسير القرآن كاملا؟ نعم والحمد لله، وصدر منذ زمن. ما حكم الطلاق بعد تهديد بالطلاق أو السجن؟ قضية تنظر وتسمع من الأطراف، قد تكون أنت ظالما وترفض أن تطلق، أن تطلق عفوا. خرم في البنطلون قرابة 5 سنتي في الفخذ، 5 سنتي وقور، ولا الصلاة مكروهة كراهية شديدة فيه. وإنني أعيب على هذا الشباب الفاسق الذي ظهر هذه الأيام، شباب أخرق طائش يلبس بناطيل مقطعة كأنهم مساكين يحتاجون إلى الصدقات، وفتيات تلبس بناطيل مقطعة، يعني فضيحة تلبس فتاة بنطلون مقطع أو يلبس شاب بنطلون مقطع. موضة قذرة وردت علينا من دول الكفر. هل يجوز المرأة أن تقود السيارة؟ يجوز لها أن تقود السيارة، لكن ما في نص يمنع، لكن الملابسات المحيطة بهذه القيادة، أين ستسير بالسيارة؟ ولماذا؟ هل هناك مفسدة أعظم إذا لم تقودها هي؟ في ملابسات، لكن أصل القيادة، قيادة المرأة للسيارة ليست بحرام، لكن ملابسات المحيط، هل تسافر بدون محرم؟ هل ستكشف الوجه؟ مثلا الملابسات المحيطة التي تحكم، ليست مجرد القيادة. شخص صلى في مكان لا يعرف القبلة، هل يعيد الصلاة؟ إذا كان وقتها ما زال قائما يعيدها إذا تبين له الخطأ، إذا كان وقتها قد انقضى لا شيء عليه. ممكن طريقة الجلوس في الصلاة للمريض على الكرسي أم على الأرض؟ على المتأثر له يا أخت حنان. هل يجوز تسمية السلعة كاش بكذا وبيع قسط بكذا؟ هذه عروض ولا بأس بها. رفع اليدين في تكبيرات التنقل في الصلاة سنة؟ نعم سنة. حكم صلاة من يحبس، عفوا، أدركت الإمام وراك وكبر تكبيرتين، كبرت تكبيرتين الإحرام والركوع، صلاتك صحيحة، أدركت الإمام ركان، الجمهور يقولون من صلاتك صحيحة، من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، أدرك الجماعة عفوا، يعني أدركت الإمام ركان أدركت الركعة. ما حكم أن يتكلم الخطيب في أمور سياسية في المساجد؟ على حسب طبيعة الكلام. وهل يولد فتنة أو لن يولد فتنة؟ كل شيء بقدر. السياسة هي قيادة الناس، كان يقول للناس مثلا يا أيها الحكام قودوا الناس بكتاب الله وبسنة رسول الله. مدهن التابوت للنصارى وتزيين الصليب، لا تزين أنت الصليب، دعهم يزينونهم. مسافة قصر الصلاة عرفية، أقول أنا أعطي واحد مبلغ يشغله متفق على المكسب والخسارة، بس هو بيعطيني كل شهر نفس المبلغ. ولما طلبت منه أن أطلع على أوراق حسابات حسيت أنه مش موافق، هل علي ذنب؟ هو الذي يتحمل. دلوقتي خلاص أجبناك عليه يا سيدي بن محمد، مصدر لفظ دلوقتي، دلوقتي يعني إلغي كلمة دلوقتي واللغة الركيكة. أبي مديون مال، هل يستطيع أخذ مال سلفة لسداد؟ بالربا لا يجوز إلا إذا كان سيحبس. هل النظر بشهوة لا ينقض الوضوء؟ لا ينقضه. ما حكم إحضار قراء المسجد لقراءة القرآن؟ ليس جماعة، لكن الواحد يقرأ وباقي يستمعون، ما نستطيع أن نمنع، لكن بقيد أن لا يشوش على مصلي. حكم صلاة الفريضة في القطار إذا استطاع المصلي الاتجاه إلى القبلة؟ إذا لم يكن القطار سيتوقف كي تصلي الفريضة وأنت مطمئن، صلي على ما تيسر لك. قول الرسول صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. سمعت أنه قد تصلى الجنازة بسبع تكبيرات أو تسع، هذا جائز، لكن الذي اجتمع عليه الجمهور أنها أربع، وإلا فثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى على جنازة فكبر خمسة، وعلي كان يكبر ست تكبيرات على أربع تكبيرات على عموم الناس، وخمسة على الصحابة، وستة على البدريين. الأمر في ذلك واسع، لكن دفعا لهذه الخلافات اجتمع على ما عليه الناس أربع تكبيرات، فهذا مجمع عليه على الجواز بلا شك. هل يجوز للمسلم تنظيف مكان عيد للنصارى؟ يا عبد اللطيف، أي شيء في شبهة ابتعد عنه يا عبد اللطيف، الله يحفظك، لا تساعد إلا على البر والتقوى. هل يجوز أن تسافر المرأة بالطائرة لزيارة أهلها دون محرم مع الأطفال أو بدونهم؟ إذا كانت رفقة أمينة وهناك من يوصلها للطائرة وهناك من يستلمها من المطار في البلدة الأخرى، أرى أن ذلك جائزا من باب الإضرار ومن باب عدم إضاعة المال أيضا. النبي قد نهى عن إضاعة المال. هل يجوز المعلمة أن تدرس شبابا في الثانوي درسا خصوصيا؟ أظن أن المفسدة تتولد، لأن هؤلاء الشباب في سن مراهقة وهم رجال. هل يجوز التعرف على فتاة بنية الزواج؟ ائت البيوت من أبوابها، بمحل تجاري يأتي ويأخذ مني بعض السلع يبيعها ثم يأتي بالثمن، فدمت أنت موافق وهو موافق لا بأس. المصافحة للضرورة تنقض الوضوء؟ لا تنقضه، على ما أختاره من أقوال العلماء، وهذا قول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وأول قوله تعالى: ألمستم النساء، على أن المراد بذلك الجماع. الإمام لا يرفع يديه في تكبيرات التنقل وأنا أرفعهما، ليس في هذا شيء، خلافة طفيفة ليس فيها شيء. ما عندي التقرير الكامل عن كتاب الدين الخالص الذي تسأل عنه، إلا إذا كنت تقصد كتاب المعتقد ففيه جملة أخطاء، وجزاك الله خيرا. قط من قراءة الفاتحة بعد الدعاء وبعد صلاة الفريضة ورفع اليدين لم يرد، يعني بعد الدعاء تقرأ الفاتحة وبسر النبي وبسر الفاتحة لم يرد هذا. حكم سقط أذن البنت لارتداء الحلق لا بأس. حكم تقطيع لحم شاة العقيقة في الطهي لا بأس. الزواج من غير كتابية لا تؤمن بوجود إلا ملحدة، يعني لا يجوز التزوج بالملحدة ولا بالمشركة. حكم دخول محصل الغاز المنزل في عدم وجود الزوج: لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثة هم الشيطان. أسهو في صلاة الجماعة، فهل صلاتي مقبولة؟ الصلاة إن شاء الله مقبولة، لكن كلما زدت سهوا كلما زدت فقدان الثواب. يسأل عن التكبيرتين، من الاكتفاء بتكبيرة واحدة؟ زوجها فرنسي أسلم منذ 20 سنة ولنا 3 أولاد، يجتهد في تعلم العربية والقرآن رغم صعب النطق لكنه متهاون في الصلاة، يصلي ويترك، وهذا الأمر يعذبني. أصبري معه، الأحل له كزوجة وليس بكافر الآن، يصلي شيئا ويترك شيئا ليس بكافر. حكم القراءة: لا يستطيع صيام شهرين للقتل الخطأ، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ماذا نصنع؟ هل يلزم بإطعام 60 مسكينا؟ تلك تم فيها النزاع. أبي هذا القدر أجتزي، سألني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أذكر نفسي وإخواني بمقولات الصالحين